على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا، اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه وإنعامه وجوده وكرمه وإحسانه يتواصل الدرس في كتاب مختصر الشيخ خليل ابن إسحاق رحمه الله تعالى. يتواصل هذا الدرس من السودان، من ولاية سنار، من محلية السوكي، من مدينة أم درمان فلاتة. وهذا الدرس هو درس مساء الأربعاء 9 جمادى الآخرة 1447، وهو 10 ديسمبر لعام 2025. وانتهى هذا الدرس في مختصر الإمام خليل بن إسحاق المالكي إلى فصل الحيض. حيث يقول رحمه الله تعالى: الحيض دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة. ده التعريف من حيث المصطلح الفقهي. أما من حيث اللغة، قلنا الحيض من الحوض. العرب بتقول حاض الوادي، بمعنى سال السيل فوقه. إذن كلمة الحيض جاية من السيلان فقط في لغة العرب، لكن في المصطلح الفقهي الشرعي هو دم. والدم ده أحيانا ما بيكون دم عادي، لونه أحمر في أغلب الأحوال. قال كصفرة أو كدرة، يعني يا دم يا شيت اللون أصفر يا فيه عكر. دي الكدرة، موية كدرانة معناها عندها عكر. طيب سبب شنو؟ قال خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة. ما عنده سبب، خلقة ربانية جبلية، ربنا جعله زي ده. ما في الرجل إلا في المرأة، يعني ما بيجي الحيض نتيجة لمرض أو ضغط أو شيء من هذا القبيل، بيجي يخرج بنفسه، بيخرج من القبل وليس من ضد القبل، وما بيجي إلا من أنثى عادة أن ممكن تحمل، ولو ما حملت لكن يقوم بلغة السن بتاع الحمل. النساء من 14 سنة لغادي، وحدات من 12 سنة بيجيهن. لا، هو الحيض. طيب مولانا عنده زمن، عنده عدد، عنده كيفية؟ قال وإن دفعة. بالنسبة للحيض ممكن يجي يوم واحد ودفعة واحدة وقطرة واحدة وخلاص. كان انقطع حكم الطاهر وما في حاجة، لكن هذا فيما يتعلق بحكم الصلاة والصيام وبقية العبادات دون العدة والاستبراء. العدة والاستبراء يشترط في الدم أن يستمر ولو جزء كبير، ولو جزء يعني طويل من اليوم، حتى يعتبر مجرد قطرة أو مجرد سيلان مرة واحدة ما يعتبر، إلا كان استمر كثير حتى يعتبر هناك. يبقى لو سال أو استمر فترة بتاع ساعات يعتبر في الشرع في الأحكام بتاعة الحيض والنفاس ويعتبر كذلك في شنو؟ في العدة والاستبراء. مدة كيف مولانا قال وأكثره لمبتدأة نصف وأكثره لمبتدأة نصف شهر. المبتدأة اللي هي دوب بتبدأ الحيض لأول مرة يجيها كان جاء يوم واحد وانقطع خلاص مدة يوم واحد لما وقف تستمر به يماش لحد شنو نصف الشهر. الشهر لما ناخذ منه 15 يكون شنو فاضل منه 15 ثانية اللي هي بتبقى شنو أقل أيام الطهر وهنا أكثر أيام الحيض. نصف شهر كأقل الطهر، ما في طهر أقل من 15 يوم، وأكثره كمان شنو يا أخوانا ما عنده حد لحد 29 يكون يوم واحد ودفع واحد كما في أول الفصل. طيب ده للمبتدعة البتبدع ولمعتادة ثلاثة استظهارة. المرأة عندها العادة كأن تكون عادتها 4 يوم أو 5 يوم وجاءت الأربع والدم ما وقف تخلي تاني تدي يوم ما وقف تاني تدي يوم تاني ما وقف تاني تدي يوم تاني ما وقف كان وقف وقف ما وقف ذات وقف خلاص بس 3 يوم. عشان نفهم كلمة الاستظهار بثلاثة مش معناها لا من تأخذ عادتها 4 يوم تاني إلا تزيد 3 يوم، لا 3 يوم دي لو ما ثبت في اليوم الأول ما ثبت في التالي ما ثبت في الثالث حتى تكون شنو حتى تكتفي. ده الاستظهار. قلنا مصدر شنو يا أخوانا؟ الاستحسان، مما استحسنه الإمام مالك رحمه الله تعالى وتقرر عندنا هنا في المذهب دي للمعتادة. أما المبتدع يا أخوانا شنو بتجي في ما عندها عاده 5 يوم ما وقف تمش، 10 ما وقف تمش، 13 ما وقف تمش، 14 ما وقف تمش، 15 يوم ما وقف خلاص وقف ما وقف وقف كان دمج بعد ذلك اسمه استحاضة. ما بيننا الصلاة وما بيننا أي نشاط بين الزوجين. طيب ولمعتادة ثلاثة استظهارة على شنو يا أخوانا؟ أنا أكثر عادتها أكثر العادة 4 يوم وأربع جاد وما وقف تزيد 3. ما لم تجاوزه ثم هي طاهر. تجاوزه اللي هو بيقصد الأيام بتاعت الحيض اللي هي 15 يوم، ثم كان تمت 15 يوم هي اسمها طاهر وخلاص انتهى الموضوع ده. ثم الشيخ رحمه الله تعالى يقول في نوع تاني من الحيض وأدانا بتاعت المبتدعة وبتاعت المعتادة، في حيض آخر اللي هو بتاع المرأة الحامل. الصادق النبي قالوا المرأة ما بتحيد، الحامل أفوان قالوا ما بتحيد، المالكية قالوا الحامل بتحيد. طيب قالوا إذا كانت الحامل بتحيد والشرع بيقول القرآن قال لنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء متى ما جاه الدم 3 مرات ده برهان على أنه ليس في بطنها شنو حمل صالحة لكون شنو رجل آخر يتزوجها. طيب إذا كانت الحامل بتحيد نحن كيف نقدر نعرف الكلام ده؟ أجاب المالكي قالوا في أغلب الأحوال عادات النساء بنسبة كم 90% ما بيحيدها، لكن ثبت بالشوف والاستقراء والمعرفة والمشاهدة أن النساء الحملا، والحمل بتاعين بلغ شنو 3 شهور والبلغ 6 شهور بيجينا الدم. طيب الدم ده معناته عند الحنفية ليس شنو بحيض. طيب الدكتور اليوم بيقول ما حيض. اليوم الدكتور عندنا واحد صاحبنا طبيب، أنا جلست معه واتناقشنا في الموضوع، قال ده ما حيض. قلت له طيب فلنجعل ما حيض اسمه شنو؟ طيب نحن جبال قلنا على الحيض شنو؟ قدرة دم صفرة أو قدرة سال بنفسه. طيب ده ذات حسن الموضوع شنو؟ دم وسال بنفسه. كن بيعدوا من النظيف، قلنا له الفقهاء ميزوا بين الدم بتاع النظيف ودم الحيض زي ما ورانا الحديث. قال ليه شنو؟ أنه دم الحيض دم أسود فتحيدي من كل شهر شنو 6 أو 7 وإلا بعد ذلك تطهرين 26 أو 27 كده بالزيادة. فعندنا ثابت وكلام الفقهاء مقدم على كلام الأطباء، حقهم مبني على شنو؟ مبني على التجربة ما نص، لكن دي مبني على الدليل الشرعي. الدليل الشرعي كان عصبت عندك أجرين وكان مخت عندك أجر واحد، وده موضوع شنو يا أخوانا؟ التنصيص الذي نص عليه العلماء. وقالنا يا أخوانا طيب قال ولحامل برضو الحمل أحيانا لو بلغ شنو بعد 3 أشهر بيجيها الحيض. طيب هنا الحيض يكون شنو يا أخوانا؟ الحمل ما بدأ، كان الحمل بدأ قالوا الحيض يكون أكثر من الأيام اللي بتكون المرأة لما تكون ما فيها شنو حمل، عشان كده بياخد لي 15 يوم لحد 20 يوم. الحمل عنده كم شهر؟ 3 شهور. أها الحيضة بتاعته كم؟ 15 يوم لحد شنو 20 يوم ونحوه كده زيدا، ممكن يزيد وممكن ينقص. ولحامل بعد 3 أشهر النصف ونحوه، وفي 6 فأكثر 20. شوف يلا نحن بتاع العادة والمبتدا ما فرقنا منه، ده حيض ثالث. يعني في حيض امرأة شنو مبتدا، والثاني شنو معتادة، والثالثة شنو حامل. اللي احنا في النوع الثالث ما عنده علاقة به ده واجه. أها وبعد كمان شنو يا أخوانا؟ وفي 6 أشهر فأكثر 20 يوم. الحمل كبر ولا شنو؟ ها كان كبر الدم بيكتر. هنا قال لي 15 ونوها ديك 20 ونوها، يعني ليه 25؟ ليه 25؟ ده كل دم بتاع شنو يا أخوانا؟ بتاع المرأة الحامل الحائض لحد الوقت ذاك 20 يوما ونحوها. طيب وحل ما قبل 3 كما بعدها أو كالمعتادة قولان؟ قريب لي سؤال الشيخ يعني إلياس. الكلام ذا لينا ما شلناه بتاع الحامل من 15 يوم ماله لغادي. طيب حل الدم بيدي برضو ها بتاع المرأة قبال 3 أشهر ده، هل برضو نديه نفس الحكم؟ واحدين قالوا ندي نفس الحكم، واحدين قالوا ما نديه نفس الحكم، ما ندي نفس الحكم. شايف؟ يعني بيقول الحامل إذا كان عنده 3 أشهر أو 4 أشهر عرفنا. طيب البيجي قبال وحل نديه نفس الحكم؟ نديه نفس الحكم إذا نحن هناك عملنا شنو؟ عملنا الأيام 7 انقطع الدم ما خلاص حين عرفنا أنه ما حامل، أو أخذنا أيام 7 والدم ما وقف زدنا لها 3 وبقت 10. طيب بعد ده كمان شنو؟ لو اتأكدنا أنه حامل والدم جاها يأخذ نفس الحكم، ده هو القول الأولاني. أما إذا كان ما في نحن بنجعلها شنو يا أخوانا؟ مستعاضة دم دم النزيف. طيب عرفنا هذا يا مولانا، وإن تقطع طهر نفقت أيام الدم فقط على تفصيلها. ده الأخضر ما في زيادة ولا نقيصة. الأيام اللي قلنا شنو 15 يوم إلى 20 أو 25، يلا دي ما أيام بتاعت شنو يا أخوانا؟ أيام بتاعت الحيض. طيب غير أيام الحيض الباقي شنو يا أخوانا؟ أيام شنو؟ طهر. أيام الطهر دي شنو؟ قال نحسبها. جاءت أيام دم وأيام أيام دم وأيام طهر، أيام دم أيام طهر. لا لا، تقطع الطهر هنا بنعد الأيام الفوق الطهر بس لحد ما ناخد النصاب الدائري، إنه كم 15 يوم، كم 20 يوم، كم 25 يوم. الأيام الفوق شنو؟ الدم ولا فوق الطهر؟ هل عندها الطهر بس. وإن تقطع اللي هو الدم لفقد أيام الدم، بمعنى تعزلي من باب أيام شنو؟ ما حصل اضطراب. أيام شنو؟ دم. وأيام شنو؟ طهر. تشيل أيام شنو؟ الطهر. تشيل أيام شنو يا أخوانا؟ تشيل أيام الدم ها بدل أيام الطهر. طيب تشيل أيام الدم، ما أصبح بيشيل واحد، كان شال واحد بتخلي تاني، كان شلت الدم ما بتخلي الطهر، كان شلت الطهر بتخلي الدم. شايف؟ تقطع الطهر لفقد أيام الدم فقط على تفصيلها لما تتم المدة بتاعتها. بتاخد كم؟ 15. لقت 15؟ لا، بتاخد كم؟ 20 وناوى عليه 23. خلاص تلفق الأيام ويكون موضوع مفصل. طيب لفقت تال الدم شقان 25 وما وقف، ثم هي مستهاضة، تمت مدتها خلاص، المدة الشرعية شنو تمت؟ فهي مستهادة، وتغتسل كل من قطع وتصوم وتصلي وتوطى. يعني كان لمن انقطع الدم كان من المتوقع أنه ما بيجي راجع، ها اغتسلت ولا ما اغتسلت؟ اغتسلت وصلت، تاني جراجي، تاني تترك الصلاة، تاني جراجي، تاني تترك الصلاة كده زيدا بس. لكن كان خلاص المدة المقررة اللي هي بتاعت 15 ونحوها و20 ونحوها تمت، فهي مستعادة وتغتسل. يلا برجع للحكم هناك قبيل قلناه 15 و20 يوم، ده كل ما انقطع الدم وتصوم وتصلي وتوطع علاقة بينها وبين راجلها مباحة. طيب والمميز بعد طهر تم حيض، ده شنو؟ ده الدم، دم ميزوه بعد طهر تم، بعد طهر تم حيض، بعد ما المرأة انقطع منها الدم ها، وبعد شنو يا اخوانا؟ الطهر بتاعه شنو تم؟ تاني جواحد تاني، لأن كم بقى بين الأولاني والتاني كم يوم صاحب الأخضر؟ قال 15 يوم. يكون التاني شنو؟ حيض. يكون التاني حيض بشرط يكون شنو؟ ميزناه عن شنو يا أخوانا؟ عن الاستحاضة. كم ما حصل التميز يا أخوانا شنو؟ ما أصب نديه حكم الاستحاضة، كان يتميز على أنه حيض نديه التاني أنه حيض ونديه حكم الحيض. طيب هل هنا في استظهار؟ ها الدم المميز ده بعد الطهر التم قلنا حيض، هل في استظهار؟ قال ولا تستظهر على الأصح. قولين في الفقه المالكي، قول بالاستظهار وقول بعدم شنو الاستظهار. صحح الشيخ خليل رحمه الله تعالى عدم الاستظهار. إذا الاستظهار يكون في شنو؟ في الحالة السبقت لنا قبيل. طيب الطهر من قبيل بنقول الطهر ده علامته شنو؟ والطهر بجفوف أو قصة. الجفوف تدخل خرقة في موضع الدم وتطلع ناشفة، دي علامة من علامات الطهر. والقصة كمان هو الموية أو الماء اللي بيشبه الجير، بمعنى شنو؟ كدران وأكران لكن ما مايل إلى الدم، مايل إلى الكدرة والصفرة. ده هو شنو؟ هو العلامة بتاعت الطهر. علامة الطهر بالموية الغصة البيضة دي، وهي أبلغ لمعتادتها. المرأة اللي اعتادت أنه مما جيها الغصة دي خلاص طهرت، بتدل على الطهر أكثر من الجفوف، لأن الجفوف يحصل بعد ما المرأة شنو يا أخوانا جف موضع الدم تالي يجد الدم. لكن في أغلب الأحوال كان نزل الموية المامل زي الجير تاني ما بيجي شنو الدم بعده، عشان كده بيجي شنو يا أخوانا القصة عبلق. فتنتظرها، طيب شافت شنو يعني شافت الجفوف، تنتظر شنو؟ تنتظر القصة لحد 200 لحد آخر الوقت المختار. جات الغصة خلاص، ما جات الغصة تغتسل وتصلي. طيب كان أفرضنا الدم ورد جاها مرة تانية، تعتبر شنو؟ لسه ما اكتملت، لأن شنو دي بتدل دلالة ما قوية زي دلالة بتاعت شنو يا أخوانا القصة البيضاء. وفي المبتدعة تردد، فقهاء المالكية قال المبتدع يا أخوانا في العلامة بتاعت الطهر حقتها شنو في تردد. تردد كيف؟ هل بتطهر بالجفوف أو بين الاثنين جفوف وقصة بيضاء؟ لو حصل الجفوف اعتبرته ده قول، القول الثاني يحصل الجفوف وتجي الغصة حتى تعتبر من الاثنين جفوف وقصة بيضاء، خلاص هنا تعتبرين الاثنين خلاص ده شنو أداها اليقين. وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح. دي كمان أحكام، بيقول المرأة في الأيام بتاعت الحيض لا واجب ولا مندوب أنها تنظر إلى الطهر بتاعها قبل ما تنوم. قال لا، ليس عليها نظر طهرها قبل الفجر، لا لا ما تنظر له. طيب تنظر له 200 بل عند النوم والصبح. ثاني الظهر جيش نياخونا في وقت الصلاة، يعني تنظر له في الوقت اللي لو اتأكدت أن الدم وقف تستطيع أن تدرك تغتسل فوق وتصلي، بس الوقت ياهو ده بس. طيب الظهر عاينت وليس الدم ما وقف، يلا تجي العصر، ها الوقت المختار، بس يكون مقدار ما لو اتأكدت أن الدم وقف تقدر تتناول الموية وتغتسل، ها وتدرك شنو يا أخوانا ركعة أي واحدة من الوقت ده خلاص ده هو الوقت ده شو اللي بتفعله. إذا ما عليها نظرة طهر شنو يا أخوانا قبل الفجر بل 200 يا أخوانا عند النوم، وتاني 200 إلا الصبح. طيب من الصبح تاني تنظر 200 إلا الظهر، الظهر ما وقف، تاني تنظر 200 إلا العصر، يلا كده زيدة وحدد ليك أن الوقت ما بالضرورة إلا يكون من أول الوقت. الحيض لما يصيب المرأة هل عنده موانع؟ نعم، قال ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما. المرأة الحائض ما بيصح منها الصلاة، ولو صلت الصلاة بعطلة، كذلك الصوم. وبعدين عليها أن تغدو، قلنا الصوم دون الصلاة الشريعة رخصت ليها أنها تغدو الصوم لكن ما تغدو الصلاة لكثرة تكرر الصلاة. وبيمنع الحيض شنو يا أخوانا وجوبهما، ما تجب عليها في الفترة بتاعت الحيض، القلم مرفوع عنها لحد ما شنو ينقطع. ثم ماذا يمنع الحيض؟ يمنع طلاقا، يعني ومنع صحة صلاة وصوما ها ووجوبهما، وابتان ومنع طلاقا. وطلاقا دي معطوفة على كلمة منع. كيف يعني منع طلاقا؟ ما بيطلق المرأة وهي حائض، كان طلقتها وهي حائض الأيام دي ما بتحسبها، كده يكون أخرت لها شنو الطهر. طيب تسوي شنو؟ أول حاجة قالوا ترجعها وجوبا، ده كله إذا كان الواحد ما كانت الطلقة شنو الأخيرة، كان بقدر الأخيرة ده كمان حصلت منك المخالفة وفي نفس الوقت كمان ما في طريقة ليك لكونك ترجع. الإنسان يجبر على الرجعة لو طلق المرأة وهي حائض. طيب هل الطلاق فيه ولا ما فيه؟ الطلاق واجب. الآن في جدل موجود في الساحة، في بعض الناس في الإعلام بيقول للناس المرأة لو تلقوها وهي في حالة الحيض واحدين كمان من حبالتهم لا من يصل أبعد من كده يقول لي مولانا مع المرأة دي طلقوها وهي حامل الطلاق ده بقى تبنينا دارين نعرف الحالة الشرعية التي لو طلق الرجل فيها امرأته لا يصح الطلاق يا تيه العالمين في ما فيه كلام بالعربي واضح ولا شنو إلا بس كان في علة من المطلق جاءوا خلل في عقله بقى مجنون وحاجة زي دي ما لم يكن شنو ما لم يكن شنو أخوانا الصبي صغير وما عنده إدارة بتاعت الطلاق ده مفوض لولي أمره لو أبوه قال وافقنا على طلاق وخلاص الطلاق صح لا قال ما وافقنا عليه ولو طلق ما يقع لكن حالة تطلق فيها المرأة والطلاق لا يقع ما في اللي يدوك حكم شنو يا أخوانا زي الإنسان اللي جداير يطلق مرته وهو في غرغرة بتاعت الموت الطلاق يقع لكن الميراث فيه وطلاقا طيب وبدء عدة ما ممكن هي أنت طلقتها وهي شنو وهي حائد تبدأ العدة تبدأ أيام الدم ما في طريقة عشان كده الحديث هناك مره فليراجعها ثم قالوا حسب التطليق حديث عبد الله بن عمر حيجينا في بلوغ المرأة إن شاء الله يعني معناتها شنو يا أخوانا ما بنبدأ العدة بتاعت المرأة وهي شنو وهي في الحيض إلا لمن تطهر ووطء فرج سبق لنا ما يجوز ذلك لأنه حرام كما القرآن يقول قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم شايف فوق الإزار جائز تحت الإزار ما جائز طيب الدم انقطع ما يجوز وطع بطهارة تحت التيمم إلا بالطهارة المائية طيب ورفع حدثها ولو جنابة ده شنو كمان بيقصد يعني المرأة الحائض إذا كان طهرت في من حيضة عندها الحدث إذا كان تطهرت عفوا مرأة حائض قلنا الحائض ما بتتوضع وما بتغتسل لا من الجنابة ولا من الحيض طيب لو فعل ذلك كيف ده معنى وحدثها ولو جنابة هل ممكن يترفي ولا ما ممكن يترفي أهل المذهب اتفقوا على حاجة قالوا لو هي حائض والدم ما وقف واغتسلت من الحيض اتفقوا على أنه ما في ولو اتوضت اتفقوا على أن الوضوء ما في لكن اختلفوا في أن لو كانت حائض واغتسلت من الجنابة سواء كانت الجنابة كانت قبل الحيض أو بعدها هل في ولا ما في الأصح برضو لا يصح أن زي حالة شنو يا أخوانا الحيض المسألة دي ما عايزين يكون فيها إشكال واضحة مرأة حائض اغتسلت من الجنابة الغسل ما في بس مرأة حائض قامت تتوضأ وضوء هذه لسه الدم ما وقف ما في وضوء وقال لنا طيب بيقول مرأة حائض وهي قامت اغتسلت من الحيض حال الغسل ده فيه الغسل ما فيه اتفق الفقهاء على المالكية في حاجتين كان هي حائض واتوضت الوضوء قالوا ما فيه اغتسلت من الحيض برضو قالوا الغسل من الحيض ما فيه طيب عندها جنابة الجنابة دي عزباتها 200 ممكن الجنابة تكون قبل الحيض وممكن تكون بعد الحيض قالوا سواء كانت الجنابة قبل الحيض أو بعد الحيض برضو الجنابة الغسل منها ما فيه لأنه مؤمن وقال لنا لو دم مؤمن التأمين حاصل خلاص كان غسل ذات الغسل ما بيتغسل بس كده زي ده شايف ورفع حدثها ولو جنابة ما بيبقى فيه تردد عند فقهاء المالكية بيمنع الحيض شنو يا أخوانا يمنع رفع الحدث بتاع ما بيقع ويمنع دخول مسجد المسجد ياتوا يا اخوانا المسجد قلنا ولو المسجد اللي انت بتعمله في البيوت المسجد بتاع البيت يا اخوانا خليك من المسجد الكبير يمنع الحيد من المساجد كلها ومص مصحف لكن لا قراءة دي للعالمة ولا المتعلمة في الفترة بتاعت الحيد المرعى الدوها رخصة عشان ما تنسى ممكن تقرأها من الرأس أو ما نقول من الحفظ أما لو عالمة أو متعلمة حكمها حكم شنو يا أخوانا يجوز لها أن تمس الجزء بل ولو الكامل من المصحف في الفترة دي للعلة بتاعت العالم والمتعلم واجه لنا يا أخوانا ده كله سبق لنا في الكتب السابقة برضو كذلك نتينا حاجة فلا تعتكف ولا تطوف ولا شنو نتيناها يعني يمنع دخول المسجد ويمنع الاعتكاف ويمنع الطواف ويمنع مصحف لكن ما بيمنع القراءة ده في حق مرة عادية ولا عالم ولا متعلمة دي العادية لا العالم ولا المتعلمة طيب انتهى الشيخ الحديث عن الحيض دار يشير لنا إلى النفاس والنفاس دم خرج للولادة خرج للولادة بسبب الولادة ده النفاس طيب النفاس ده والحيض بيقرنون سوى لعنه شنو حكمهم واحد حكمهم واحد عشان كده بيقرنوا الدم بتاع الولادة ده ولو بين التوأمين تيمان بين ولد والتاني ده كله يسمى شنو يسمى دم بتاع النفاس كم بقى بين التوأم الدردوري بيقول هناك في أغرب المسالك والتوأم الثاني في 6 شهور يبقى داك شنو واحد مراه ده واحد مراه لكن حس الآن ولدت لها تيمان ها تاني بعد شنو يا أخوانا قبل الفترة بتاعت 60 يوم بتاعت النفاس دي جابت واحد يلا بتتنسخ النفاس الأولاني في النفاس معنو الثاني يبقى داك نفاس ثاني يخلي الأولاني ليزو زي طرو العدة على العدة بنعمل بالجديدة والقديمة خلاص اتنسخت ولو بين توأمين 2 تيمان تم بقى 3 تيمان ما في فرق بين 2 وبين أكثر الحكم واحد وأكثره 60 يوما ده في العادة أما أقلناه شنو أخلنا قال أقل النفاس زي الحيض ممكن في يوم واحد ينتهي فإن تقللهما الدم كان جاء بين 60 يوم قال فنفاسان بعد ما داق وقف تاني جاء واحد نفاس تاني قال بس وتقطعه ومنعه كالحيض يعني ما في داعي قال نعمل لك تاني حكم جديد حكمهم واحد بس كان يتقطع تشيل أيام الدم وتخلص أيام الطهر منه وإلا يكون شنو لحد ما تتم العادة بتاعتها ووجب وضوء بهاد دي من المسائل المختلفة فيها في هذه اسمها الماء الهادي عبارة عن مادة مائية كان الجنة خلاص أيام الولادة قربت يلا المادة دي بتبدأ تنزل ربنا من حكمته جعل المادة دي شنو مادة لزجة بمعنى شنو زي المادة بتاعت الويكة عشان تسهل خروج الجنين وإلا كان الجنين يطلع كيف ما هو طريقة كان يطلع كان جرهما زي القطن بتقطعن زي القطن كده بس كان جره الناس يتقطعن ما بيتحمل ممكن ورق الكراس زي يتحمل أكثر منه بس ده ممكن يجور حاجة قوية كان جرهما كيف قطعن لكن ربنا من حكمته ها الدردوم اللي بتشوف هذه عبارة عن موية ده اللي بيعبر عنه النساء بكلمة كيس موية خلاص الولادة جات كيس موية خلاص بتفجر هناك في البطن يلا يبدأ ينزل بيه الماء الهادي الشيخ قال واجب وطبعا بعض الفقهاء ادوه حكم شنو يا اخوانا سلس وقع علينا يا شيخ ده يورينا على أن شنو النظافة بتاعته يعني مهمة طيب بيقول شنو يا اخوانا؟ ايوه جميل جدا. قال ووجب وضوء بهاد اها والازهر نفي، وانا لازم افتش في النسخه بتاعتني هناك جايبه في الهناي. نعم النفي شنو يا اخوانا؟ نفي الوضوء منه. وعلى اي واحد من القولين قال شنو؟ المويه اللي بتجي نازله دي حكم النجاسه، ها لازم المراه وبتكون في الفتره دي كلها شنو نجس. طيب حل هو شنو يا اخوانا؟ ووجب وضوء بهاد، وجب وضوء بهاد، ها المعتمد شنو يا اخوانا؟ ما بيجب. نعم ما بيجب ولا ما وقع علينا. لشنو؟ القول اللي بيقول واجب معناه جعله ما زي السلس، والقول الجعل واجب هنا حكم ان الوضوء ما بينتقد به واداه شنو حكم السلس. يعني ممكن المويه دي تستمر كم؟ اكثر من شهر وهي بتنزل، طيب السلس شنو؟ هو السلس بعينه. عشان كده قال الازهر نفي شنو يا اخوانا؟ ايجاب الوضوء. الشيخ بين الراجح. يعتبر من نواقض الوضوء اذا كان انتهى مدته زي الاستحاضه بس هناك. اي ماء الحادي يعتبر من نواقض الوضوء لكن ما من موجبات الغسل. وقالين ولا قال؟ طيب من نواقض الوضوء شنو قلنا؟ ما السلس ثم ما بينقض، لكن في نهايته ما قلنا الواحد يتوضا. نفي الوجوب، نفي الوجوب شنو يا اخوانا؟ ما بيمنع من وجود الاستحباب، الاستحباب ما قاعد. كان نفى الوجوب الاستحباب ماله قاعد، يلا كده زيده. طيب كان بقى مستحب اي ما هو نفس الحكم بتاع شنو؟ الاستحاضه. كان الدم وقف شنو يا اخوانا؟ يستحب فقط يستعمل الماء كغسل لما جرى من سيلان الدم او غيره. باب الوقت المختار. انتهى من الطهارة دار يخش في الصلاة الظاهر. قال دار يدينا الوقود، الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة، ده أخبري ما فيه زيادة ولا نجيسة، بس بنشير إلى أنه شنو؟ لآخر إلى آخر. ما وقع علينا واقع علينا لآخر القامة شنو؟ إلى آخر القامة، يعني مما حصل الزوال لحد ما يكون طول ظل الإنسان قدر طوله، طوله كم مترين لحد ما يبقى شنو؟ مترين. ده كل وقت شنو؟ مختار. وهو أول وقت العصر للإصفرار. يلا بخير الظل الأولان يا أخوانا بتاع الزوال الذي زالت عليه الشمس. كان جينا دارين نحسب الظل عفوا الصباح ما في ظل بيجاي، البيجاي ده ما شغالين به وشغالين بالظل البيجاي، غير الظل الذي زالت عليه الشمس ده ما بتاع نص النهار. من الساعة كم؟ مما طلعت الشمس. الدول بيجاي ما طويل وانت ماشي لحد ما الدول يبقى شنو؟ قدرك، اقل من قدرك، ولا من يبقى تحتك لا من يمرق بيجاي. كان مرق بيجاي خلاص برت الظهر. طيب ما معنى غير الظل بتاع الزوال؟ ذاك الاولاني ما شغالين بيه، شغالين بيهته البيجي بيجاي. وقالينا هنا اخونا في بلدنا ده الدول بيجي بيوين؟ ما من الغرب. ها بعد ذاك الظل اللي بموجبه لو جاء أو ظهر لنا بنصلي الظهر ها يتحول من شنو؟ من القريب للشرق، ما يتحولت الشمس من الظل ما بيبقى فيه جاي. عشان كده بيقول لك غير الظل بتاع الزوال، بغير ظل الزوال، بغير ظل الزوال. وهو أول وقت العصر للإصفرار لحد ما تصفر الشمس. واشتركا بقدر أحدهما، وهل في آخر القامة الأولى أو الثانية خلاف، بحتى بيصعب فهمها دائما. بنقدر بالساعات أقرب. ولا ما وجد هنا الظهر بتبدأ الساعة كم؟ بنصليها الساعة كم؟ بس نقول واحدة عشان ما نتعب. طيب الظهر ساعة واحدة، اثنين ونص، اثنين وخمسة وأربعين أو ثلاثة وأربعين دقيقة، ده كل ظهر بينتهي وقت بتاع الظهر. هسا الآن ساعة اثنين ما بين وخمسة بينتهي اثنين وخمسين، أيوة لا بينتهي باثنين واحد وخمسين. حسوا أنا حررتوا بالساعة كده إنتوا كده. طيب يلا الظهر يا أخوانا الساعة واحدة اثنين لحد اثنين كان بيجت. طبعا العصر حصل أما بنأذن لها الساعة ثلاثة، الوقت اللي بيأذن فوق الساعة ثلاثة دخل الوقت قباله بربع ساعة أو بـ12 دقيقة في أغلب الأحوال. كان الناس براو الأوقات يكون الوقت دخل بسبع أو ثمانية دقائق. يلا عرفنا أنه يا أخوانا المختار بتاع الظهر بينتهي الساعة كم؟ اثنين وكم وأربعين أو وكم وخمسين، ممكن يكون اثنين وسبع وأربعين دقيقة أو ثمانية وأربعين. طيب بس نقول وخمسة وأربعين عشان نحن نفهم الحتة الدائرة نقولها. وخمسة وأربعين، ستة وأربعين أصر، خمسة وأربعين شنو؟ ظهر. طيب بيقول اشترك دي شنو؟ دي ما العصر يا هذي الغريب، ودي شنو؟ دي الظهر، ما هالشركة ده مجاو الشركة اللي عندكم دي الظهر ودي العصر. حال الظهر هي اللي خشت هنا في وقت العصر والعصر قاعد في محلة، أو العصر هي اللي مشت في الظهر، ولا الاثنين اشتركن كده تك نص الظهر ونص عصر؟ ده هو مراد الكلام ولا ما وقع علينا؟ اشترك بقدر شنو؟ بقدر واحدة منهن، بقدر واحدة منهن يعني بيشترك في أربع دقيقة. أي ركعة بكم دقيقة؟ ركعة بدقيقة، بيشترك بكم؟ بأربع دقيقة. خل المحل مهم يعني زول يلاحظوا عشان يفهموا، اشترك بشنو؟ بأربع دقيقة. عشان كده الفائدة بتاعت الكلام ده لما نجي ما صلينا الظهر وما صلينا العصر وماشيين سوا والشمس ما هي الدارة تغرب، قبل الغروب الوقت لو بيسأل لي خمسة دقائق الأربعة ظهر والعصر واحدة والصلاة خلاص أدركناها. وقالينا إذن دي الفائدة بتاعت أنه نعرف أن الوقت حق ده ولا حق ده. يلا عشان كده ماشيين هنا سوا، كم مثل النهاية هنا السنة الأخيرة شنو يا أخوانا؟ بتكون ما عندها مساحة إلا الأولى دي تلقى. كان الوقت ما وسع إلا لأربعة وفي الحضر خلاص الوقت حق الظهر، ما وسع إلا لثلاثة حق الظهر، لاثنين حق الظهر، لواحد حق الظهر، ما بين واحد بقل الاثنين قدر. وهو أول وقت العصري للإصفرار. اثنين عندنا يا أخوانا، عندنا إصفرار وعندنا إصفار. إصفرار الصفرة اللون الأصفر بتاع غروب الشمس، أما الإصفار بمعنى شنو؟ البياض والصبح إذا أصفر، بمعنى إذا أضاء بضوء. واشتركا بقدر أهدهما، شايف؟ اشتركوا بقدر شنو؟ واحدة من الظهر والعصر، كم دقيقة يعني؟ أربع دقائق. يلا بس نفهم بالدقائق دي عشان منعين. لا كلنا الاثنين اشتراكوا في جنوبي أربعة، بس اختلاف الفقهاء، حال الظهر هي اللي خشت في العصر بأربعة، ولا العصر هي اللي خشت، ولا جن إطلاقا دي شالت اثنين دقيقة ودي شالت اثنين دقيقة. ده المثال ذكرناه هنا بس ده. واشتركا بقدر إهداهما، وهل في آخر القامة الأولى أو الثانية خلاف يا هدزة؟ طيب عرفنا وقت الظهر يا مولانا، والعصر والمغرب متين، وللمغرب غروب الشمس بقدر يقدر بفعلها بعد شروطها. قربت الشمس، بعد ما غربت تشيل الإبريق تخش الحمام أو تمشي للزير أو لحد ما تمد يدك في الدلو، الآن تمشي للماسورة وتجيب تتوضى تخش الحمام وتجي شنو؟ قال ده هو الوقت بتاعه. أيوة، يقدر بقدر فعلها وقت شنو يا أخوانا؟ ضيق شديد. أي ممكن الطهر ده، من قال الطهر ما بيشمل الوضوء حتى الغسل كله. وللإشاء من قروب حمرة الشفق لثلث الليل، هو ثلث الليل الأول، مما الشفق غاب خلاص وقت العشاء جاء. فلا أقسم، ربنا أقسم بالشفق لأنه هو آية من آيات الله عز وجل الدالة على عزيم قدرته سبحانه. تبى الشفق الحمرة اللي هي اللي بتظهر بعد غروب الشمس، متى ما غابت خلاص وقت العشاء دخل. طيب من الوقت ده يعتبر الوقت وقت العشاء لحد ثلث الليل. ثلث الليل يا أخوانا الساعة 10 دون الساعة 11، الساعة 10 أحيانا وربع أحيانا ونص أحيانا 11 إلا ربع. أخوانا نفهم الكلام ده بالساعات، ما نقراه ونفهمه بس العبارة. لما نقرا ثلث الليل كل ليل عنده كم ساعة؟ بس نقول 12، ما نقول الليل 12 والنهار كم؟ 12. نقول الغروب شنو يا أخوانا؟ 6 ولا كم؟ نقول 6، 7، 8، 9، 10، كده كم؟ 4. 4 ده ما تلت الليل، 4 دي شنو يا أخوانا؟ ساعة 10، يعني ساعة 10 ده ثلث الليل. في أيام الحاصلة فوق بتاعت يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، الأيام دي الشمس شنو؟ الليل شنو يا أخوانا؟ طويل والنهار شنو؟ قصير. يعني الساعة 10 دي ممكن تبقى بالحساب هناك لما يدققوا 10 وربع، يعني هو ثلث الليل الأول. أحيانا 10 وكم؟ ونصف. ليه قريب 10:45 دقيقة؟ ده كل وقت صلاة العشاء. الأخر صلاة العشاء منفرد ولا مسجد لحد الوقت ده وصلها، صلها في وقتها المختار، ما عليه أي ملام. واضح. من قروب حمرة الشفق للثلث الأول وللصبح من الفجر السابق للإسفار الأعلى. الصبح من الفجر السابق، مش الحديث قال لنا الفجر فجران؟ الكاذب ما شغالين به هنا في الحتة دي، شغالين بشنو؟ بالصادق لحد الإسفار، الضوء اللي منه شنو؟ ها بتطلع الشمس طوالي. وهي شنو يا أخوانا؟ صلاة الصبح قال وهي الوسطى، خلافا للشافعية لأنهم شنو؟ صلاة العصر. مولاتنا السيدة عائشة رضي الله عنها قالت يكتب لي المصحف، واحد من حملة القرآن من الصحابة قالت عبد الله اكتب لي مصحف، يكتب يكتب، قالت لو كان جيت عند الآية بتاعت حافظ على الصلوات وريني، بكتب ماش ماش ماش لحد ما جاء عملت له اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. بالقراءة بسموها الشاذ الإدراج، عشان هي متأكدة أن شنو صلاة الوسطى عندها العصر. في أدلة دلت على أنها العصر وأخذ بها الشافعية. إمام مالك في متن الموطأ الأقوال اللي كلها وقف عليها هو اختار لأنها الصبح. طيب ليش يا أخوانا؟ لقى علماء الصحابة قال الصبح، على رأسهم سيدنا علي بن أبي طالب، خلى الآراء الثانية كلها قال لي هو بس واقع لك. ثاني ديل ما اسمهم الزهران وديلك اسمهم الإشعان، والصبح كمان جنو سبحان ولا صبح واحد، لقيت براها في النص. الدور عندها بالتعمى ولا بتخالتها، ها والمغرب عندها بتخالتها العشاء والصبح بتخالتها هنا، ما عندها، عشان كده بقى الصلاة الوسطى. طيب عشان كده صلاة الوسطى قيل الصبح قيل الظهر قيل العصر قيل المغرب قيل العشاء قيل الوتر قيل غير ذلك. كل ذلك قد قيل به، لكن هنا عندنا هو المعتمد متن الموطأ الإمام مالك أخذ على أنها صلاة الصبح. جميل. قال وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعصي إلا أن يظن الموت. بمسألة طارعة، واحد مات بعد ما جلبت الظهر وسط الوقت ساعة واحدة ونص مات، قال كم ماذا الملائكة ما بتسألوا لسه شنو قدامه وفي فرقة أو واحدة وثلث، ما بتسألوا الملائكة نص الوقت ما في حاجة. ده شنو يا أخوانا؟ بلا أداء ما صليت لم يعصي، ما عصي إلا أن يظن الموت. كان إنت شفت علامات الموت والوقت قرب عليه، بس خلي المؤذن يأذن الإزارة الأولى وقوم صلي عشان ما تمشي الآخرة مديون. هوي دين بتاع سنة واحدة بيعمل لك مشكلة هناك، تقول نصليها هنا ما في، نرسل إخواني دي اللي حولوها لي ما في. تاني وين؟ تاني إلا كان في الحساب يحول لك النوافل يسدد لك الفرقة دي، ما عندك نوافل تجيب من وين تاني؟ أبوي عنده ما بديك وذاته داري تتم الفرقات بتاعته، وجدي عنده برضو ما بديك، أخوانك دول كله ما بديك. عشان كده شنو أخوانا؟ كان جاء الوقت كان إنت متوقع الموت وما صليت موتة الله بيسألك، لكن ما متوقع الوقت شنو أخوانا؟ دي الفائدة بتاعت الاتساع. والأفضل لفظ تقديمها مطلقا، أيوة يعني الأفضل للإنسان الفظ الماء عنده مسجد ولا حاجة منتظرة أو زي البراء وغفير قاعد في الخلق أو إلى غير ذلك، الأفضل ليش يا أخوانا؟ يقدمها مطلقا، تقدم الصلوات شنو صبح كانت أو زور أو غيرها، لكن شنو الزور في غير صيف أو شتاء في أي وقت قال تقدمين. قال وعلى جماعة آخره، الناس اللي بيصلوا جماعة يا أخوانا لآخر المختار يأخروا الصلاة عشان الناس يلحقوا الصلاة، زي الصلاة بتاعت شنو يا أخوانا بتاع أبواتك زمان في الغرة، أبواتك الكبار ما هم شغالين حاجة، حاجة عبد الله وحاجة إبراهيم وغير ذلك ومسجدهم ياهو جنبهم، الزور جات فكي علي جاء ما جاء لسه ينتظروا، فكي عمر جاء ما جاء ينتظروا، فكي ناي ما جاء ينتظروا ساعة إلا ربع حتى يجي يصلوا عادي، فيش نوافي حاجة كده هو زي ده. وصلاة العشاء دي أي هو بعدك نفس القرش اللي أخوانا كل واحد يجيب صحنه بتاع الكسرة، ها دي يجيب صحنه يجيب الصحن ياكل الكسرة ونايل غير ذلك، لا بعد ناي فترة قليل عزنه، لكن ده الكل اللي يكمل الصلاة بتاعته شنو حتى يقوم شنو يصلوا صلاة العشاء بالذات ما في معنى من ذلك. الناس كلها تحضر الصلاة، لكن مما جاء زمننا بتاع ما عندنا وقت مين مستعجلين ما في انضباط الإمام ولو لا غير ذلك يا ربك شنو، بس مما الوقت يجي دقيقة واحد الإمام دوين يا أخونا، أخونا الناس ما عنده برنامج كأنه دافر إنه دافر داري يطلع من المسجد، ما في مانع من ضبط الوقت والتعود عليه ما في مانع، لكن الزمان يا أخونا كان عنده مروق أحسن مننا. شايف على جماعة آخره، وللجماعة تقديم خير الظهر وتأخيرها لربع القامة ويزاد لشدة الحر. الجماعة قال لك تقدم الصلاة مما الوقت جاء، يعني الوقت الأولاني المختار ده أفضل من التأخير، لكن شنو غير صلاة الظهر يأخروها شوية. جبل قال لطول الغامة هنا أديها ربع، ربع القامة ليش ما أقولنا بيجيبها تلت ساعة أو نحو ذلك، يلا أدوا زيادة زيدة. وتالي شنو؟ تالي نزيد في أيام الحر عملا بالحديث، إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم، حديث الموطأ والصحيحين. وفيها ندب تأخير الإشاء قليلا، فيها ذات كتاب مولانا في المدونة قال تأخير العشاء غليلة غليلة غليلة، دي عذاتها بتاعت أبعاتك اللي بيسوها زمان، كل واحد اللي يجيب الكسرة بتاعته كل واحد يجيب صحن ويأكل هناك يقول يلا نصلي، يقول يصلوا رايقين وما عندهم أي مشكلة. المشغولية يا أخوانا سخنت الناس ما بيفرجوا واجي أجي في الصف وانتظر الصلاة يا أوي هنا دهنا نصلي عيش ولا ما بيسأل ما تستغرب من الكلام ده في الصف قاعد منتظر أنا ما أعرف ذاته من الخم إننا مغرب ولا عيش يا أخوانا الناس وصلوا وين وصلوا بعيد يا شيخ وإن شك في دخول الوقت لم يجز ولو وقعت فيه وعند جاء بيقول الصبح فجر طلع ما طلع أظن نتوكل بس اتوكل وقام صلى وصادف أن الفجر طلع برضو لا زال لا تصح الصلاة فوقه لأن الصلاة إلا تتأكد والوقت شرط يا أخوانا ها ولو وقعت فيه في الوقت شنو ما بتجزيش طيب عرفنا الوقت المختار الضروري والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح وللغروب في الظهرين وللفجرين في العشاءين جمل كل جامه في معنى والضروري شنو يا أخوانا بعد المختار للطلوع بعد المختار ما بيجي الوقت الضروري يا أخوانا كم بقى في الصبح للطلوع في صلاة الصبح وكم بقى في المغرب للغروب وفي الظهرين شنو يا أخوانا والفجرين في الإشاعين لشنو يا أخوانا أيوة النسخة بتاعتك مختلفة من نسختنا بتقول شنو كده النسخة بتاعتك دي برضه ما نسخة معتبرة جميل جدا وللفجر الصادق للإشاعين حقتك دينا أكمل من حقتنا معناتها الأوقات المعروفة يا أخوانا بعد المختار مباشرة بيجي الوقت الضروري الوقت الضروري بيستمر لحد شنو نهاية الضروري بيبقى شنو يا أخوانا بيبقى الوقت قضى وقت القضى كمان زول لو من الصلاة يوديها لوقت القضى يكون عليه الإثم وقفة بسيطة ونسى كلام ده دائما نذكر نفس نبيه فقهاء المالكية نص قالوا واحد قاعد يكوس القروش ماشي الحج نزول بيكوس له قروش تحت حلال عشان يمشي الحج الليلة تشتغل بناي بكرة تشتغل تتع القش بعد بكرة تشتغل حش وتشتغل دق العيش وتعمل دفر في شنو اسمها دقاق ولا شنو بتلملم القروش لملمك وقواسك للقروش ما يخليك تصلي صلاة واحدة في الوقت الضروري كوث القروش لكن أول يكون شنو يوم واحد ما تفرد تصلي صلاة واحدة في الوقت الضروري تبقى السؤال الدار نسألكم وقت الضروري طبعا الصلاة قضى أداء لا زول حصل كان صلى في الوقت الضروري عليه قضى ولا أداء شوف أداء لكن عليك الإثم إلا لصاحب الضرورة قواستك للقروش بتاعت الحج ما ضرورة تخليك لا من تصل الصلاة في الوقت الضروري طيب فما بالنا يا أخوانا قبل جيتنا دي بثلاث يوم أو أربع يوم أولادنا اللي بيلعبوا الكرة في المساء أنا اللي ما في المسجد صلينا وعملنا دعواتنا وصلينا جنو الركعتين بتاعت الصلاة جوا المسجد مرقنا يدوهما أرقين من الكرة كذبت عليهم الكلام ده ولا صحيح وقفتهم قلت لهم اجيبوا قلت لهم اولادي انتوا بتصلوا 200 انتوا ما عارفين الكلام ده حرام وقف والله واحد قال والله في لنا كنا هنا مسلم ما عندهم اي هدى لا غير ذلك دول اولادنا هنا بتاع المسلمين ولدي منهم ولدك منهم ولد عبد الله ولد عبد الله هم بس قاعدين دول اولادنا طيب اذا كان هنا بنصلي في اوقات او اولادنا في الصوره دي لسه شغلان يا اخوانا نية لابد تتنجد والاولاد اللي ما بلغوا ديل على رقبتك والبلق وينفلت بغالي يبقى شنو هنا غير ذلك الناس بتصلي في المساجد وانت بتدسدس وشلت في الكوره وهو ابناء المسلمين كيف؟ دي عاده ضاره هسه موجوده عندنا بوفره وكسره ونحن اللي بنشتري لهم الكفار عشان يلعبوا بها والشيء الثاني كمان شنو العادات الموجوده بنات كلهم شنو يا اخوانا كلهم بلابسات بنطلون كذب ولا صح؟ في البلد ده ما عندكم انتوا طيب الشغل ده كويس يعني؟ طيب هسه كما مشيت فرنسا دار نشوف شنو، طيب بشوف شنو، ما رسم البنات ولا افساد شنو بنات لين. طيب هنا الفرق بيننا وبينهم شنو يا اخوانا؟ الناس طيب يقولوا مسلمين لشنو لا غير ذلك. وبعدين تنتصروا على الكفار على الأدو بشنو يا اخوانا؟ بتمسكك بالشريعة. ما في زول الله بيعتبره لجنسه ولا قبيلته ولا ولا ولا إلا الرابط بينك وبين الله سبحانه وتعالى الطاعة بس. كل ما يأبوا بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. دي أشياء يعني خطيرة للقاية. يلا إذن عرفنا الضروري بعد المختار لحد الطلوع في الصبح والغروب. ها شنو يا أخوانا؟ في الصبح للطلوع والغروب كمان شنو في المغرب في الظهرين وللفجرين شنو كمان في الإشعاعين. وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل. سبق لنا الحديث يا أخوانا من أدرك من الصبح ركعة وفي لفظ سجدة. يلا والكل شنو أداء. الصلاة كان صليناها في الوقت الضروري أداء، وكان صليناها في الوقت المختاري أداء. فتنة الضروري تبقى قضاء. طيب هو مشكلة الضروري فقط هي أداء عندها مشكلة عند الفقهاء ولو لقواس قروش الحج ومالا في فارقة ومقدودة وانت قايد الناس يصلوا ما تجي لسه شغلانة مشكلتها كبيرة خلاص. والظهران والإشاعان بفضل ركعة عن الأولى للأخيرة. المشتركتين بتاعنا الوقت ما قلنا كان الوقت الأخير بيصل كم ركعة كم دقيقة؟ خمسة دقيقة بس. خمسة دقيقة مع خمسة ركعات ما عاملين صلاة بلدية عادية بالكافرون وكوثر الفيل والمعون بصلاة عادية بلدية بتاخد كم الركعة بكم دقيقة بس أربع ركعات بأربع دقائق. يعني كان الوقت بقى بيسعى لكم خمسة الاثنين اللي هجل أقل من خمسة الوقت حد شنو يا أخوانا بس. يلا زيدا أيوة بفضل ركعة عن الأولى لكن الأخيرة. الأخيرة يكون شنو يا أخوانا وقتها بقى شنو فات. وأثم إلا لعذر. إيوان التينا قال كحاضر سافر وقادم. دي لي هم السيادة الحكم دي أخوانا الناس خمسة دقائق دي حاضر وشنو يا أخوانا ذو سافر سافر في وقتهم سافرت في وقتهم أو في الوقت داك والمرأة نزل لها الدم وفضل الوقت داك معنا حادث في وقتهم. كان الوقت بيصل لخمس ركعات ها خمس ركعات ما نحادت في شنو في وقتين. أيوة طيب بيقول شنو برضو كان تهرت في نفس الوقت برضو بعد ما اقتصلت أدركت شنو وقتنا الاثنين. قال كحاضر سافر وقادم برضو كذلك زول قادم من السفر الوقت وصل إداك وبرضو أدرك أو زول سافر في وقتين معناتها تعتبر صلاة شنو يا أخوانا حضرية وليست شنو سفرية. وأثم الإنسان اللي بيأخر لحد وقت شنو الضروري لأنه ترك أفضل الأعمال إلا لأذر زي شنو بكفر أو بردة وصبا وإقماء وجنون ونوم وقفلة كحيد الله سكر بالأعذار. يا شيخ واحد كان كافر في أول الوقت إذن يبقى الوقت الضروري شنو يا أخوانا ما أسلم إلا في الوقت الضروري يبقى إنه ما عليه إثم. وكذلك شنو يا أخوانا الردة لا حول ولا قوة إلا بالله يعني إذن بعد ما كفر وهو مسلم ما عاد إلى الإسلام إلا في الوقت شنو يا أخوانا الضروري هنا يبقى شنو يؤديها ما عنده إثم. وصيبا الإنسان شنو يا أخوانا صبي بلغ 200 يا أخوانا في الوقت ده وإقماء أنه كان في حالة بتاعت غيبوبة وجنون برضو حالة غيبوبة ونوم برضو حالة غيبوبة صغيرة وغفلة ما نايم لكن ما جايب خبر بل بيسموا الناس مسطح مسطح. التسطيع هذا شنو هل تصدق أنا سميت بيه اثنين واحد رجل كبير ما مغفل مسطح، الكلام ده أكثر من 30 سنة. عنده مزرعة جنب الحلة، قريب وفيه جنينة فيها جوافة وفيها مانجا وكل حاجات زينة. بيقول شنو؟ أنا قاعد يرشوا لي موية كده وأنا قاعد كده مرتاح، أنا ما أعرف ما التفت أشوف الموية دي جاي منين. أتاري ده بيبي أو قاعد يرشوا لي ولا السن بتاعه؟ أنت قاعد في خلا وبرشوا لك موية وما في زول جنبك وما في ناي، بس برشوا لك، أنا قاعد ساي بس تمخ ما دايم خبر. آخر حاجة لما فكر كده لقاه صوبان أسود كبير قاعد يقعد يرشوا لهم، بس ما صادف نخرته أو عينه. العين ببوزها، النغرة كان استنشقته بتموت قبلك. ده شنو اسمه شنو أخذنا؟ ده التسطيحة. أيوة كلام عجيب على ناس. يلا كده زيدا دي تبع الأذر. قال وقف لا، قال كحيد برضو الدم ما وقف، أو لا من وقف لحد ما هي تستعيد من الوقت المختار، وصلت للوقت ياتو الضروري ما في حاجة. لكن لا سكر، لا سكر كم بقى التأخير سبب السكر، هاي إذا كان أفاق في الوقت الضروري شنو يعد السلفيه، لكن ما الإثم، ما الإثم دينك السبق ودينك شنو يا أخوانا ما عندهم إثم، لكن الإنسان السكران شنو يا أخوانا عليه الإثم، لأنه سبب شنو في السكر بنفسه. أما الحاجات السبق دي كلها شنو ما في زول سبب فوقها، مسألة الكفر والردة وغير ذلك لا لا ما شو منها. جميل. والمأذور غير كافر يقدر له الطهر، دي قاعدة عامة هنا. الإند الأذر، ها والأذر ببهله شنو يا أخوانا، يا من يصلي في الوقت الضروري غير الكافر يقدر له شنو يا أخوانا وقت الطهر، وقت الطهر، وقت الطهر يقدر له وقت الطهر. معناتها شنو؟ المرأة اللي عندها الحيض والإندها النفاس، ها يلا كان طهرا الوقت بتاع الطهر برضو داخل نعده ولا ما وقع علينا. طيب طهرت في طهرت الدم وقف 200 قبل غروب الشمس، نقول مثلا بعشرة دقيقة، عشرة دقيقة بس شيلتها للموية تخش إلى غير ذلك، تك الشمس غربت، ما تعتبر أن شنو أخونا الظهر والعصر أدركت وقت، بل إنما شنو فاتنا ما تتحاسب عليها. يلا تبدا من صلاة شنو يا أخونا بعدها مغرب لغادي، وقالينا الدم وقف قبال الغروب بكم، لو كانت جاهزة ما كان ما بتدرك كل واحد شنو يا أخونا في وقتها، لكن وقت الطهر ذاته تتناول الموية ولا من تغتسل وذاته يعد من جملة شنو الحيض. هذه دي القاعدة. والمعذور ها استثنى الكافر يقدر له شنو يا أخونا وقت الطهر. يلا خلاص. وإن ذن إدراك وما فركا فخرج الوقت غدا الأخيرة، بكمان شبكة واحد عنده عذر، والعذر ده بيسقط شنو يا أخوانا بيسقط العذر بتاعه، بيسقط الإثم. طيب ظن شنو أنه بيدرك وقت الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، وقال لنا يا أخوانا ده صاحب شنو الإند العذر، ظن أن الوقت بيسع أن يدرك الظهر والعصر، أو ظن أن الوقت يمكنه يلقى يلحق شنو المغرب والعشاء قبل طلوع الفجر. أنتم معنا يا أخوانا؟ طيب ظن أن الأذر بيمكنه أنه يلحق الصلاتين زي الظهر والعصر مثلا، لأنه قدر الوقت شنو 5 ركعات قبل غروب الشمس، ها فقام صلى ركعة بسجدتيها من الظهر واحد، وظن أن الوقت يسعى عليه 5، صلى واحد فغربت الشمس، ها يبقى شنو يا أخوانا يقضي الأصر هنا الظهر شنو يا أخوانا لقت وديك ما لقت، دي لقت وديك ما لقت، كان الوقت بيسعى عليهن، كان الوقت وسعى عليهن ما بيسليهن الاثنين، لكن لا من بقى ظن أن الوقت يسعى عليهن الاثنين ولا من جاء عند التطبيق يصلي الوقت الأولاني يديه 4 دقائق والثاني يديها 1 دقيقة لقان الوقت وصل لجنو ركعة واحدة أو وصل لجنو لركعتين خلاص تبقى الأولى أداء والثانية تبقى شنو قضى بس كده قضى ياتا الأخيرة من الظهر العصر بيقضي شنو الظهر ولا العصر يقضي العصر مغرب والإشاء يقضي ياتا الإشاء وإن تطهر فأحدث أو تبين عدم طهورية الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء واحد تطهر يتوضا بعد ذلك شنو يا اخوانا بعد ما جاب حكم المعذور دار يجيب لنا حكم اخر شنو اخر قريب له واحد تطهر بعد ما يتطهر حصل له حدث او تبين له عدم الطهوريه بتاعت الماء او ذكر شنو يا اخوانا ما يرتب اللي بيعملوه اول قبال الثاني ها اذا اتحرت فأحدثت وإنت قايل نفسك ما أحدثت وإنت لما جيت اتوديت ها بناء على أنك إنت ما أحدثت بعد ذلك تبين لك الحدث ما بيكفيك هذا الحدث زي الإنسان اللي شنو عمل التجديد جدد وطلع ليه شنو يا أخوانا النور الوضوء اللي جددها شنو ما في ها الأولانية شنو يا أخوانا يبقى شنو بطلت وقع لنا يا أخوانا يلا كده زيدا كم تبين له عدم الطهورية بتاعت الموية أو ذكر شنو يا أخوانا ما يرتب وما رتبه دع له شنو أنه يقضي حكم زيدا وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدركة العذر اللي لو حصل على الإنسان بيسقط له شنو يا أخوانا بيسقط له اللوم في كونه ما يؤدي في الوقت بيقصد شنو أسقط عذر حصل شنو غير نوم ونسيان المدركة اللي انت أدركك العذر فيها الحيض أو النفاس أدركك في الوقت داك وانت ما صليت الظهر ما صليت العذر وما أسقط شنو يا أخوانا أسقط الصلاة اللي العذر أدركك فوقها وقال لنا يا أخوانا كان حصل الحيض في وقت بيحصل شنو يا أخوانا لخمسة قبل الغروب ها لخمسة قبل الغروب حصل الحيض سقطت الظهر وسقط شنو العصر حصل الطهر وحصل القسل وقبل الغروب والوقت يسعى ها بعد التطهر يسعى لخمسة أدركت شنو الصلاة ما صلت يبقى إلا تقضيه انقضى لأمن وجبا وقال لنا إذن بيسقط الأذر شنو أذر حصلا شنو غير نوم ونسيان شنو المدركة النوم والنسيان ما عندهم حكم شنو يا أخوانا خاص الإنسان بس متى ما قام يصلي ليس له كفارة إلا ذلك وأمر صبي بها 7 وضرب 10 بإشارة للحديث ويفرق بيناتهم في المضاجع ومنع نفل عند طلوع الشمس وقروبها وخطبة جمعة هنا عندنا الأماكن دي شنو يا أخوانا الذاكرة للمنع دي إلى المنع بيقصد به الحرمة يحرم إيقاء النفر الدخول فوق شنو في 3 أوقات إجماع المذهب واحد منا شنو عند طلوع الشمس ده 200 ظهور الحاجب بتاع الشمس إلى من يطلع أحمر في الأفق كده لحد ما شنو تبيض شوية حتى تصلي والوقت الثاني شنو عند غروبها برضو استتار طرفها ها الموالي للأفق بس غاب والنص الثاني ما في والثالث كمان عندما يسعد الخطيب على المنبر يوم الجمعة خلافا لياتهم الشافعي عندهم سنة يصلوها الحديث يجعلنا إن شاء الله في بلوغ المرام وكره بعد فجر وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمه وتصلى المغرب الحديث والفقه ياهو كل واحد أنا ياهو بس ها مكروه بعد صلاة الفجر شنو في صلاة قال ما في بعد فجر وفرض عصر ها برضو ما في صلاة لحد 200 بعد الصبح لحد ما ترتفع قدر رمه ياهو البيان وتصلى شنو يا أخوانا المغربي ده في صلاة العصر كان صلينا المغرب النفل فيه طيب قبل المغرب قبل صلاة المغرب وبعد الإذانة، الشافعي عندهم صلوا قبل المغرب ركعتين هم عملوا به، وعملا عمل أهل المدينة خالفوا، عشان كده الإمام مالك لم يعمل بالرواية دي. وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار وإسفرار. أيوة دار يستسللين يا أخونا من وقت الكراهة، أنه ممكن يصلي الجنازة، وممكن لو قرينا القرآن جينا في آية بتاعت السجدة بتاعت التلاوة نسويها، دمتين كان بقى في الصبح قبل الإسفار اللي هو الضوء الأعلى، وكان في العصر قبل ما الشمس تبدأ شنو يا أخوانا صفرة، كان حسنا يكون وصلنا لوقت الكراهة. وقطع محرم بوقت نهي، واحد بعد ما أحرم بالصلاة وطلع الوقت وقت شنو نهي يقطع صلاة والي بسلام وبدون سلام تطلع منها ما يجي تصلي، تقول الصلاة ما أجر ما نسوي نلقى أجر، ما تلقى أي أجر إلا تلقى إسيب. وجازت بمربد غنم بمربد بغر أو غنم الصلاة. دار ورينا الأماكن الطارة ولا شنو؟ المربد محل الربود، الربود معناه البروق، ربطت البهيمة معناه رقدت، مرابد معناه مرقد، محل البهائم ديل بيرقدوا ممكن الإنسان يصلي فوقه، كان بقى بتاع البقر والغنم. هذه كده الطويلة دي كمان اسمها شنو؟ جمل. ما جابوا شايف الجمل ما اختلف فوقه، لكن الغنم شنو والبقر اتفقوا فوقه لأنه شنو يصلى في محله، لكن البقر الجمل ما جابوا. كده نشوف، قال كمقبرة. ها رجع لشني أخونا ده في الجواز داري يوريك أنه زي ما جاز في ديل كمقبرة. المالكين ده مشدوه الصلاة في المقابر جايز، ولو المقبرة لمن أخونا لمشرك حي أخونا. ووين تاني؟ ومزبلة، في المزبلة برضه في المزبلة. مزبلة ده وين يا أخونا؟ محل الزبالة. سمعت كسيخ. يلا المقبرة جائز ولا مقابر تاع المشركين واقع، المزبلة برضو جائز، والمجزرة جائز، ومحجة الطريق جائز، ده كله إن أمنت من النجس، وإلا فلا إعادة، وإلا شنو فلا إعادة على الأحسن إن لم تحقق. في قول قال نعيد الصلاة، القول قال ما في إعادة، ها إذا كان الإنسان تحقق بأن الأماكن اللي ما فيها نجاسة. طيب يقصد شنو المالكية؟ الحديث اللي من جاء نهى عن الأماكن دي كلها، نهى عنها لأن الغالب فوق النجاسة. إذا الحكم شنو دائر بعلته، كان النجاسة وجدت شنو المني قائم، ما في نجاسة شنو ما في مني، واضح. أي كلامنا ده كله حصل أماكن، يعني كان أصلا الحتة اللي قال لك جايز فوقها هنا ما مسألة البسط، كان حتة عندها نجاسة هي اللي بيبسط فوقها، الما فيها نجاسة ما بيبسط فوقها. خدتنا بالنا أخوانا، حصل بيتكلم في المكان ذاته جايز فوقه بفرشة ولا بدون فرشة؟ بدون فرشة. أما حتى فيها نجاسة منع منها الأماكن اللي قال لنجاستها لأنها ما زالنا النجاسات ولا ما وقع لنا. أيوة الحتة بهنا إن أمنت النجاسة، تعمل النجاسة شنو بأن لم يكون الموضع عنده نجاسة أصلا، أو بفرشة تخينة إنت تقدر تعملها، ومنها شنو بتاعت الجلد وخلاص. وكرهت بكنيسة ولم تعد، بس مكروه واحد يصلي جنب الكنيسة، لكن ما يكون دخلتها اختيارا، تكون دخلتها شنو اضطرارا، شدة الحر ألجأك خشيت فوقها، أو شدة البرد أو المطر خشيت فوقها وتصلجة إلا شنو إن اللي بايدي أفرشة وصلي لها مع الأقدام وكده يعتبر شنو وسخ نجس، يلا صلي وصلى صيا. طيب نعود الصلاة قال ما بتعيدها، طيب مطلقا يعني؟ قال أيوة، السلف الكنيسة مكروهة أو غيرها مما هو شنو يا أخوانا، أي حتة متعبد للكفار مكروهة. طيب الكنيسة بتكون معمرة ولا كان إن درست؟ قالوا عامرة أو دارسة، كل هذا شنو كده. لكن لو صليت الإعادة ما في، الإعادة ما في، لا يوريك أنه شنو الكراهة، بتنافي الصحة ولا ما بتنافيها؟ لا تنافي الصحة. يلا كده زيدا. وبما تني إبل، ها الإبل أبي يجيبها لك مع البقر والغنم، جابها لك شنو محلها برا ولا شنو؟ أيوة، والعطن الرهب، ده هو العطن ولا هو عليك؟ العطن ما هو محل الإبل بترقد فوقه. ها وبما تني إبل ولو أمنا، وفي الإعادة قولان، محل الإبل لترقد أها ما يجوز الإنسان يصلي فوقه، كان صلى حكم شنو؟ فعل مكروه. هل يعيد الصلاة؟ لا لا، ما فعل مكروه محل المكروه نعم يكون شنو؟ يعيد الصلاة. إذا كان الوقت فيه كم، ما في حاجة. نعم، الحكمة شنو في الإبل؟ الشيخ المازري قال ولو بسط عليها شيئا طاهرا ما يجوز. الليلة قلنا النجاسة يا شيخ ما نجاسة، وإن كان الإبل طبعا شنو يا أخوانا، الناقة ما بتحيد، من جملة البهائم اللي بيحيدن الناقة، والكلبة بتحيد، والأرنب بيحيد، والضب اللي هو الورم بيحيد، كم هم ثمانية من الحيوانات دي كلها شنو بتحيد، والأنثى من الخيل برضه شنو بتحيد. طيب هل من أجل النجاسة بتاعتها؟ قالوا ما من أجل النجاسة. طيب يكون شنو يا أخوانا؟ قالوا ده شغل تعبدي، أي شيء قالوا تعبدي يعني خلاص العلة ما بتقدر تدركوها، ما عليكم إلا أن تمتثلوا الأمر بس. وقيل أن شنو أخوانا، قلنا شنو من جملة العلل ذكروها أن شنو بتلازم الشياطين أماكن الإبل، والناس اللي بيجوا في محل شنو يلا بتسيبهم بالأذى، وقع لنا. هل نعيد؟ قال غولين، ومن ترك فردا آخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل أخر، نعم وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل. الشيخ دار يختم الباب ولا شنو؟ قال ومن ترك فردا، حي يعني خلنا شنو يا أخوانا، صلاة واحدة فردية ولا بيقصد حتى ركن واحد من أركان الصلاة يا أخوانا؟ لا، لو خلنا عشر ركن من أركان الصلاة يعني زور قال دار يصليها ثلاثة، حكم واحد، اترك الصلاة كاملة واترك قال ما بصلي إلا ثلاثة، أو الصبح قال بصلي وحدي، حكم واحد. عشان كده قال ومن ترك فردا قال أخرى، جينا عامل بس شوش لنا في الشكل، عامل آخر أخرى لبقاء ركعة. طيب إربنا المختار وإربنا الضروري، صلي قال بصلي، أي صلي ابنك تاركتك بصلي أنا، صلي أي بصلي، جاءت الظهر ما صلى، قال العصر ما صلى، قال نخلي الوقت بتاع الصلاة اللي نحن فيها شنو يا أخوانا، مقدار كم شنو يا أخوانا؟ ركعة واحدة بس بسجدتيها من الضروري، يلا قال وقتل بالسيف، طب قطع واحدة نرمي الراس واحدة بس، نجاسة تعينت غسل محلها، ما في حاجة تاني، تاني بشنو؟ خلاص قتل حدا، وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل، لو قال بيفعل برضو لا زال يقتل، لأنه محلوه لحد ما جه في نهاية. قالوا لشنو؟ قالوا بيقول أنا بفعل لحد ما الصلاة تبقى قضى، وهو عرف أنه ما بيقتلوه بشنو أخونا بالصلاة الفائتة، بيقتلوه بالصلاة الحاضرة. لو قال إيه عشان كده اذن تاخير اذن مماطل ساكت عشان يخلص رقبته من الحكم، نديه الحكم طوالته ورقبته. ندوه في الشارع ولا نلمه؟ ايوه، يعني ما بيدوسها في الكوشه، نلمه ونجي نشوف موضوع الصلاه. وصلى عليه غير فاضل، نشوف اولادنا الماشيوخ ما اي حاجه، نقول تعال يا اولاد. او عباره ثانيه نبي نقول لاولادنا القاعدين في شنيا اخواننا شماشه، بس تعال يا اخي في شنيا مولانا، يقول الليله شفنا لك شغل. شغل شنو؟ اننا واحد كده تجي تصلي عليه، انا يا مولانا. مولانا قال انا بصلي سنه الجنازه، ما عليك. لذول كان ما مهتم بالصلاة وغير ذلك، شيوخ كبار ما بيصلوا عليك إلا شيخ صغير زي كده. شيخ صغير زي كده يصلي عليك. طيب مولانا أنا شغل ما بعرفه، اتدرب فوقه، اتدرب فوقه. طيب مولانا يقول شنو؟ يقول اللهم اغفر له وارحمه بس وخلاص، خلاص مرة واحدة، مرة واحدة بس كفاية، بس كده مرة واحدة كفاية، تقول له خلصنا. طيب الناس يصلي شنو؟ يا عم دينك انت عارف صلى الله عليه، خلاص يا اخوانا جاهزين، اي الله اكبر. ولا تبدبوا يا ودو، يلا كده زي ده بس. ما يصلى عليه على الفضل، ما يقول شنو؟ شنو يعني كان ما صلينا ما بيقتلونا في النهايه؟ ما بيصلى علينا مولانا الكبار ديل ذاته اللي بيعرفوا الله، وديل الله بيقبل شفاعته، بيجيب لك تفاعل ما بيعرفوا الله كثير. كلام عجيب يا ولد. ايوه، قال وصلى عليه غير فاضل ولا يطمس قبره. التطميس ما يسعوم الارض، يسنم، نعمل له شنو؟ تصنيم، دعر زي دعر التور. القبور هذا كلها عندها سنام ولا ما عندها؟ يلا كده زي ده. التطميس معناتها شنو؟ نسعوه بالارض، ما نسوي له. يعني في عرفه انه اللي بيطمس قبره ده شنو؟ كافر. واللي بيخلوا قبره مسنم ده شنو؟ اخواننا مسلم، لان بتاعت المسلمين كلها شنو؟ فيها التسليم. بس قال لا فائته على الاصح، في قول قال الفائته ذات يقتلوا من اجلها، الاصح الفائته شنو؟ ما يقتلوا من اجلها. والجاهد كافر، ده اصل قتلناه شنو يا اخواننا؟ هو معترف بان الصلاه بنساله، انت الصلاه دي واجبه ولا ما واجبه؟ كيف ما واجبه؟ يعني واجبة واجبة، وكيف عرفت واجبة؟ الله ما أمر بها. وتبي تحس يعني ناكرة؟ ما ناكرة. وما لك ما صليت؟ والله طبعا يا هو، بس يعني يا هو يعني بس ما عنده أي تصرف، ده هو اللي بنديه نجيب يصلي عليه غير على الفضل. أما زول قال صلاة، صلاة شنو يا زول؟ ما في حاجة اسمها صلاة. قال لك تعمل لنا هنا، ما في حاجة اسمها صلاة، ده كافر، ده إمالك. كبر كبير، ها بالإجمال ده قال ما في. طبعا في فرق بين المقر بها والكافر الما مقر بها. الما مقر بها ده اسمه كافر، والكافر رجنا هنا بدو لحد كم؟ 3 أيام. أما الإنسان المسلم ده بنديه مقدار ما أن شنو؟ يسعى الوقت لركعة بسجدتيها، كان جابها جابها، ما جابها خلاص نديه شنو؟ نقول شو خلاص. فصل في الأذان وما يتبعه. في الأذان ما نمد الحمزة يا شيخ، ما نقول شنو؟ نقول أذان بس، يلا. وما يتبعه في اللغة معناه الإعلام بأي شيء، ثم يستمر في الإعلام المعين المعروف البسوا المسلمين لبيان أن وقت الصلاة بتاعهم حان. سن الأذان لجماعة طلبت غيرها في فرض الوقت، شايف جماعة طلبت غيرها، بنأذن لو نحن قاعدين وفي غير المسجد وجماعة وما في أي ذول بيجي، نعرفين ما في ذول جاي، هنا بيزانة في حقهم لسه ما سنة، إلا جماعة شنو؟ طلبت غيرها عشان تنادوا غيركم يجي. جميل. في فرض شنو؟ في النوافل ما في إذانة، ويكون وقتي ما بعزل للفائتة. هناك الحديث النوم عن الصبح قلناه يا شيخ، ما قلنا المالكية اختلفوا مع غير المالكية، غير المالكية الفائتة ذات بعزلوا لها، والمالكية بيقول شنو المعاني بتاعت الإذانة من حيث الظاهر فيها إشكالية مع شنو الإذانة. أنت بتقول حي على الصلاة وإنت ما ناديت الناس، وأنا ما أوقع عليك ساعة كم 9 نهارا فيها صلاة الظهر، إلا كان إنكم مسجد جديد دارين تجربوه. خوي مسجد جديد بيجربوه ما هي تجربة؟ ناس بنوا لهم مسجد ومسجد جديد ساعة 8 ولا ساعة 9 الله يرفعوا إلهي. قال يا أخوانا العاصف شبه الليلة بتأذنوا الناس بيعزنوا. لا لا لا الجواب بس انت مسجد جديد بيجربوا. يا والله دار له تجربة ما دار له تجربة، دار له وزون أن يعرف الإذانة بس كان الوقت دي يعزن. طيب الفرض يكون شنو؟ وقتي الأذان ده قال وهو شنو؟ مثنى. وقال لنا يا أخوانا إشارة لكون شنو؟ حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ولا نسينا مثنى الأذان ولو شنو يا أخوانا نتين حاجة ولو جمعة. فرض الوقت شنو؟ ولو جمعة. حتى صلاة الجمعة شنو؟ أن الأذان فيها شنو يا أخوانا؟ يعني الأذان فيها يكون الوقت الحاضر فوق مش الوقت الفائت. أيوة جميل. قال وهو مثنى ولو الصلاة خير من النوم إذا تأملوا اثنين. مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا بعد كلمة الله أكبر الله أكبر أشهد، تجتان تعملها بصوت شنو منخفض ومرتفع. دارين مشمع أخوانا مجزوم، سبق لنا الحديث إلا أزرت شنو فترسل وإذا أقمت فاحضر رواة البيهقي الضعيفة. يا رب شر الله هنا الله أكبر بل مجزوم، ما نقول الله أكبر. هنا عندنا في المالكية علمانا انقسموا على اثنين، عندنا شنو يا أخوانا شيوخ بتاع السقلية بتاعت المغرب بيجزم الإذانة، وناس الغراوين كمان بيجزم الأذان، وناس الغراوين كمان شنو بيعربوه. كيف يعني ذلك؟ ليل بيأذنوا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله كده ده شنو ده الإعراب، وده لك ما شنو بالسكون الأصل يا مولانا الجزم. ما هو دي في قراءة القرآن يا أخونا ما دار لي مراجعة. إن الله غفور رحيم بتقولون الرحيم رحيم الشكل عند الوقف كده يجيب، وقال في الميل نحو الصرف يلا كده زينا. طيب مجزوم بلا فصل ولو بإشارة لكلامه. انت في الإذانة كان سلم عليك ما عندك بهم شغلة، اشتغل في إذانتك لا من تتم حتى ترد عليه ولا بالإشارة بس انشغل به، لأنه بسم الله أخوانا شعيرة من شعائر الإسلام ومعلم من معالمه. يلا وبنى إن لم يطل لو حصل له فاصل حكم شنو؟ يلا تبني على ما فعلت، لكن على شرط ما يكون طال. كان طال بطلت الإذانة تاني إلا تستأنفها من جديد. غير مقدم على الوقت إلا الصبح فبثلث الليل. كان أذنت قبل الوقت ما عملت حاجة. يلا تعزي 200 بعد ما يخش الوقت إلا صلاة الصبح يا أخوانا بثلث الليل الأخير. ثلث الليل الأخير يا أخوانا شنو؟ ساعة كم؟ 10. ثلث الليل الأخير يلا بس الضبط حسب طلوع الفجر ده. أيوة بس ثلث الليل الأخير، ما أنت الليل ما بتجي له 12 و 12 تقوم تقسمها شنو اخونا على كم؟ دار نطلع سدس نقسمها على كم؟ على 6 بس. يعني ما انا قبل طلوع الشمس بشنو اخونا بساعتين، ما هو كده بس قبل طلوع الشمس بساعتين. حس الشمس يومين دول بتطلع كم؟ قبل الساعة 6 بساعتين بس هو الوقت. فبالسدس الليل بمعنى شنو؟ بداية يعني الصبح يا اخوانا بيعزل اليوم بسدس الليل الاخير قبال شنو يا اخوانا؟ قبال طلوع الفجر شنو؟ الصادق ولا الكاذب؟ الصادق. قبال الصادق ولا قبال الكاذب؟ قبال الصادق. الوقت ذاك شنو؟ الكاذب شنو يا اخوانا؟ وقت ما يعود زيدا. فان بلالا يعزل بليل. طيب شرط الصحة بتاعت الإذانة شنو؟ وصحته بإسلام وعقل وذكورة وبلوغ بس. طيب إسلام ده عرفنا أنه ما بيصح إلا بمسلم. طيب عقل المجنون برضو شنو يا أخوانا؟ دي ما عبادة، والزول القلم مرفوع عنه برضو ما بيسويها. لكن وذكورة شنو يا أخوانا؟ يكون المؤذن رجل، ما يكون ولو خنسى مشكل، ما تكون امرأة وما تكون خنسى مشكل. طيب الصبي كيف اختلف فوقه؟ والصواب أن شنو يا أخوانا؟ إذانته صحيحة. حدين قالوا ما تصح من الصبي، وحدين قالوا لا تصح من الصبي إذا كان مميز مميز. وقيل شنو يا أخوانا؟ بيصح مطلقا. شايف ها يصح شنو يا أخوانا؟ مطلقا. لكن مع نساء مثلا في موضع لا يوجد فوق شنو غيره، وكان ضابط الوكيل أن الصبي وكده زي ده، يعني الأمر بتاع الإذانة فيه التخفيف ما فيه التشديد. لكن شرطه إسلام وعقل وذكورة وبلوغ، دي شروط بتاع شنو يا أخوانا؟ كمال. لكن ما بتنافي الصحة. وندب من المستحب متطهر صيت مرتفع قائم إلا لأذر إلا لأذر مستقبل مستقبل إلا لإسماعيل. مندوب أن يكون الواحد البعزل ليكون متودي، ودارنا البعزل ليكون ذو الصيت ويعزل هو في محل مرتفع. إلا كان فيه شنو يا أخوانا؟ ها إلا كان في عذر. ودارون يعزن وهو مستقبل القبلة. إلا كان دار يسمع الناس والتسميم يلتفت يمين ويسار في أتكلم يا أخوانا في الحيئلتين. يلا. وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين. ما رتينا حاجة. وحكايته زول السمع الأذان ما فقوله مثل ما يقول المؤذن، عشان تلقى الأجر بتاع شنو يا أخوانا؟ تخش في الفضيلة بتاعت الشفاعة. قال لسامعه لمنتهى الشهادتين، قبل زول الشقال زول القاعد يصلي صلاة النفل، سمع المؤذن الله أكبر الله أكبر، أنت في الصلاة تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. من هنا تجيز لو اتمادت مشيت لقدام بتبطل. ده القول المشهور. مقابل المشهور انه لا تبطل. اما الزول ما في الصلاة يحاكي المؤذن لحد اخر الصلاة. الزول المصلي لحد الشهادتين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، لحد هنا شنو انت في الصلاة تحاكيه. فرق لا لا في النفل بس، في الفرد ما بتحاكيه، في الفرد ما في محاكاة إلا في النفل بس. طيب الإذانة كيف؟ مثنى. ولو شنو يا أخوانا؟ متنفلا لا متوضعا. ولا نتين هنا. أيوة هناك. قال حال كون يا أخوانا لفظ الشهادة شنو يا أخوانا؟ أشهد أشهد إن تكون شنو يا أخوانا؟ مثنى، ما فيها شنو يعني؟ ما فيها تربيع التكبير، ما فيها ترجيع، فيها ترجيع ما فيها تربيع التكبير. طيب والإذانة دي شنو يا أخوانا؟ ولو متنفلا لا مفتردا، زول بحاكي الإمام ده يحاكيه شنو يا أخوانا؟ ومتنفلا لا مفتردا. السؤال اللي بيسأل فوق الشيخ محمد قبل ما تسأل بيجاه وبيدي الجواب بيجاه، وما قاله مختصر خليل ما شغله كده، دار تسأل أشي دار تسأل تاني يديك ليه، تقول له لا نسكت تاني تتعين الدرس قال دار تسأل تاني يرميه ليه. ولو متنفلا قال لا مفترضا، قال وأذان فذ إن سافر، الحتة دي فيها ربكة عشان تتحل الربكة، الجماعة الما طلبت غيره لا يصل لها شنو يا أخوانا؟ الإذانة. طيب أما الإنسان في الخلا هنا شنو يا أخوانا؟ وأصلا ما عنده غيره، ده اسمه فز، ها كان سافر وهو في الخلا براه قاعد في المشروع ولا قاعد في البلدات، ده يأذن وتصلي معه شنو يا أخوانا؟ الملائكة. حديث الموطأ. قال لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار، مقابل المختار الجماعة ولو ما طالبين غيرهم هي عبادة بس يسووها بس، والتاني المختار يقول ده المختار، الما مختار يقول إلا كان طلبت الشيخ اكتفى به هناك هناك في الفصل ده، ما هو جماعة طلبت غيرها. طيب بأذن دمن وجاز أعمى بس الأميان يأذن، ما تقول الزول ما بيشوف ما يأذن لنا ليشنو؟ عشان المسجد حقكم؟ لا لا. طيب ليشنو؟ دي حماقة، الشريعة أذنت انت دار تعمل لخبطة ما في حاجة ممكن يعزل اليوم. طيب كان بقى في منافسة يقدم منه على منه، الإمام أشبع الأشحب من السادة المالكية بيقول في الإذانة والإمامة نقدم الأميان الحر على العبد، ثم نقدم العبد الرضي البسمة كلام سيده على شنو؟ على الأعرابي بتاع البادية، ثم كمان شنو؟ كمان زول البادية نقدمه على شنو؟ على ابن الزنا. وقالنا يا أخونا ابن الزنا شنو آخر واحد؟ طيب لو أكسنا ده ما أفضلية مبتنا في الصحة، من البداية جبنا شنو؟ هو آخر واحد، خلينا الترتيب المندوب، ترك المندوب فيه الكراهة ما دام ما في عذر، أما كان في عذر يبقى هنا ما في حاجة. ها وجمعهم كل على أذانه، حي أخوانا حاج عبد الله دار يأذن، أيوة وترتبهم إلا المغرب، قال ما يأذن الله إلا واحد مش عارف ما هل تركنا ولا وين، ما قلنا المتن أنا قلبت مشيت يا أخونا، ما قلنا وجاز أعمى ها وتعدده، ممكن يتعدد المؤذنون، حاج عبد الله دار يأذن، حاج أبو بكر برضه دار يأذن، حاج إبراهيم برضه دار يأذن بس. طيب المدافرة دي لشنو؟ وما أجر أنا أخليك براك أنا برضه ما داير نقرف بس، بس الشغلات دي لو قالوا زول كان قرف كده ما لا جردل ده كله بيطلع نص كله ذهب، الزهمة هو في المحل كيف مدافرة واحد واحدين ذاته زي ما بيقولوا يتلفوه هنا يبقى، إذن هنا قال ممكن قال يكونوا شنو متعددين، متعددين أي وفي مسجد واحد أي وكل واحد يعذن أي. طيب الناس هل حصل الكلام ده؟ قال بردوه من زمن بني أمية منذ ذلك الوقت بيسووه. طيب قالوا كل واحد على إذانته، كان كلنا عملوها بصوت واحد فيها كراهة، لأنه قال بيؤدي إلى أن واحد يجيب الاسم وما يتمه. طيب كيف واحد؟ واحد الله أكبر، واحد حي على الصلاة، واحد الله أكبر رغم لا إله إلا الله، كما حصل التشويش عبادة، أنت تسوي أنا نسوي، واقع ولا كيف؟ ما واقع لنا واقع، ها نعدد الإذانة وشنو يا أخوانا؟ وترتبهم يعني شنو؟ كان تعدد المؤذنون وضع واحد جاز شنو يا اخونا ترتبه فوق واحد بعد واحد وهو افضل. اذن واحد يعزن، ثاني اذن واحد يعزن، او كلهم يعزنوا كل واحد عليهم. ها وكوكبا شنو كده، وكل الصور دي طبعا مبتدعه ما تخلو من كراها عند معظم واكثر الفقهاء في العهد النبوي فيه، لكن كان شنو ما بيعزنوا مرتين، بيعزنوا مره واحده بس يتناوبوا فوقها زي ما هو الحال الان في المساجد. واضح جميل. وجمعهم كل على اذانه، شايف يجمعوهم كل شنو على اذانه، و يقول شنو قال اذان جماعه على صوت واحد من البدع المكروهه. هنا بيسوي الكلام ده، واول زول احدث النوع ده قال هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك ده يا اخوانا شنو يا اخوانا ديل من ملوك بتاع بنو اميه منذ الخلفاء بتاع بنو اميه منذ القرن شنو يا اخوانا الثاني. واقامه غير نعم واقامه غير من اذن، واقامه غير من اذن يعني يجوز ان المطلوب ان يكون شنو يا اخوانا المؤذن هو الذي يقيم، اقامه غير من اذن يا اخوانا، إقامة غير من أذن فيها كراهة. دارين صاحب الإذان يكون هو صاحب الإقامة زي ما ذكرنا قبل في شرح شنو أبو لغ المرام في الدروس السابقة. كان واحد دار يكاد يقول لأجي هوي ما تشغلنا فيها التنظيم، لا خليته ما في حاجة. وحكايته قبله يجوز للزول السامع الأذان شنو يا أخوان إذا سمع المؤذن يبتدئ أن يحكي قبل أن ينطق بالباقي، يعني كان قال الله أكبر الله أكبر، أقول الله أكبر الله أكبر، ده الجائز يعني مش تخلي إلا بعد ما يكمل الإذان حتى تجي تحكيه. ودارين شنو يا أخوانا وأجرة عليه أو مع الصلاة، جائز الإنسان الجالوه مؤذن يأخذ أخذ الأجرة عليه على الأذان وحده براء، أو على الإقامة ذاتها معها وحدها ممكن يأخذ الشغلانة معها، أو شنو على وحدة من ديل مع الصلاة، يعني إذانة مع الصلاة أو الإقامة مع الصلاة. ده جماعة من أهل من السادة المالكية قالوا يجوز أن يدوه القروش فيها بشرط إذا كانت القروش من بيت المال. والعلامة ابن حبيب المالكي قال شنو يا أخوانا كم بقت من بيت المال نعم، لكن كم بقت من الناس هم اللي بيجي أملك شير يدوك لها يخلوها لأن شغل لله، وكرها عليها بس كم بقى على الصلاة براها وتأخذ الراتب قال في شنو في كراها. وسلام عليه كملب مكروه يا أخوانا الزول اللي بيأذن أنك تتسلم عليهم، ما تلقى ذول ماسك ليه وشنو مصحف بقرا او بقرا من راسه تقول له السلام عليكم ما تسلم عليه، ما تلقى ذول واقف في المنبر وهو بخاتم تجي السلام عليكم ما بيسلموا تقعد بس، ما تجي الناس هنا اخوان عندهم حلقه ماسكين الذكر لا اله الا تجي تسلم عليهم ما محله، ما تلقى الناس هنا اخوان مدخلين الطعام في خشومهم بيتكلموا تسلم عليهم ما يهون، ذول خلى باهله ده كله ما محل سلام، اي شيء مرتب في الشارع. نقصنا كم دقيقة جميل ناخذ حقنا 14 دقيقة كويس. وسلام عليه ما نسلم على ابنه على المؤذن زي زول البلبي الزول في أثناء التلبية ما تسلم عليه. وإقامة راكب جائز يعني ممكن الواحد فوق الدابة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ممكن فوق الدابة يعمل الإقامة ممكن، بل قال زول الراكب فوق شنو يا أخوانا أولى يؤذن الراكب شايب ولا يقيم إلا نازلا، يؤذن وفوق، أما الإقامة بعد ما ينزل. أو معيد، نعم، أو معيد لصلاة كأذانه، ده كمان مكروه، يكره إقامة. شنو يا أخوانا؟ المعيد لصلاته زول دار عيد الصلاة، قلنا شنو يا أخوانا؟ يبقى معموم، وكون يبقى معموم ما دار إنه ذاته يقيم الصلاة، يقيمها واحد غيره زي أذانه. وتصن إقامة، وتصن إقامة مفردة، وسنى تدبيرها لفرد وإن قدا. الإقامة كلها شنو يا أخوانا؟ مفردة، إلا شنو؟ الله أكبر الله أكبر بتاعتها دي بيعملها مثنى. والإقامة لفرد، الفرد ده وإن غدا إلا تعمل له الإقامة، أما الإذان فلا. طيب بالصحة الصلاة 200 وصحت ولو تركت، نعم الإقامة يا أخوانا وصحت ولو تركت عمدا، لا يرد للقول بتاع ابن كنان يا أخوانا المشهور اللي يقول من ترك عمدا بطل صلاته، ده المراد والمقصود منه تحذير الناس عشان ما يتحاولوا بالسنن. لكن بالصحة الصلاة ولو تركها عمدا، لأنها قلنا منفصلة، الصلاة بتبدأ من وين؟ من الإذان ولا من الإقامة؟ من التكبيرة، أيوة، عشان كده صلاة صحت. وإن أقامت المرأة سرا فحسن. عندنا مسألة يا أخوانا شائكة في مسألة النسائي، في أعداد يا أخوانا لا سر لا جهر ولا شنو، لا سر لا جهر. هيا بنت الشيخ يسوي الإقامة، جهر جهر، سر سر. قال لا، إما الإقامة دي ما زال إذانة. طيب هسه المرأة قالت عزي لا ما قالت عزي، ها طيب الإقامة تقيم كيف؟ الإقامة ما بيعملوها عشان ينادوا ناس، هي عبادة محلية كده بيسووها، زول ممكن يسويها والزول الجنب ذاته ممكن شنو، إلا يلاحظ حتى يعرفها. عشان كده قال إذا كان المرأة أقامت سرا فحسن، أحسن من كونها شنو ما تقيم الصلاة. وليقم معها أو وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة. ده الإنسان الزول اللي بيقيم الصلاة بعد ما الإمام قال استووا وقت الإقامة جاء خلاص الله أكبر الله أكبر، ممكن كان داري التقاعد وهو بيقيم التقاعد، لما ينتهي داري يكبر حتى تقوم، ممكن تقوم قبالة تنتظر، ممكن تقوم شنو معها، وممكن تقوم شنو بعد ما اكتملت، يلا تقوم تصلي. وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة، ما في حاجة. فصل. شرط لصلاة طهارة حدث وخبث.